السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى في الهدى ودين الحق، في الهدى بالعلم النافع ودين الحق بالعمل الصالح السداد الصواب، فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 22 من شهر ربيع الثاني عام 1400 أن ألتقي بإخوان لنا في مدينة جدة في مسجد الأمير مسعد، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. ولا يخفى علينا أيها الإخوة أننا نعيش منذ سنوات في يقظة مباركة ونهضة فعالة في التوجه إلى دين الله علما وعقيدة وعملا، وهذا هو الذي نرجوه من الله عز وجل، أن نجد من المسلمين من شبابهم وكبورهم وشيوخهم من يتوجهون هذا التوجه السليم الذي به سعادة الدنيا والآخرة وبه نيل العزة والكرامة. وإن شئتم الدليل على هذا كتاب الله ومن الواقع، فالأمر واضح جدا ولله الحمد. يقول الله سبحانه وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره أي ليعليه، لأنه مشتق من الظهر، والظهر هو العالي. إذن فهذا الدين لا بد أن يظهر على جميع الأديان. وبأي شيء يظهر؟ لا يظهر إلا برجاله، فرجال الدين هم الذين يظهر الله بهم الدين حتى يعلو على جميع الأديان، على دين اليهود وعلى دين النصارى وعلى دين المجوس وعلى كل من يتدين بدين، فلا بد أن يظهر دين الإسلام عليه، لكن بشرط أن يمثله أهله تمثيلا صحيحا. وإن شئتم زيادة على ذلك من كتاب الله، فقد قال الله تعالى: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول عز وجل: وأنتم الأعلون، ولم يقل وأنتم العالون. والبصير باللغة العربية يعرف أن الأعلى اسم تفضيل يدل على أنه أي موصوف بهذه الصفة فوق كل من تحته، فوقا ظاهرا، حتى وإن كان لمن تحته علو فإننا نحن أعلى منه. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ولكن متى نكون الأعلين؟ إنما نكون الأعلين إذا كنا مؤمنين، ولهذا قال: إن كنتم مؤمنين. أما من الواقع فإن من درس التاريخ تاريخ الأمة الإسلامية في أول عصرها تبين له ذلك جليا. الأمة الإسلامية في أول عهدها حين كانت متمسكة بدين الله ملكت مشارق الأرض ومغاربها، هزمت الروم، هزمت الكرد، هزمت الأقبار، هزمت كل من ناوأها. ولا يخفى على من درس التاريخ أن تاج كسرى ذلك التاج العظيم جيء به محمولا من المدائن إلى المدينة، إلى طيبة، إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تاج كسرى ذلك التاج العظيم جيء به محمولا حتى ألقي بين يدي رجل عليه ثياب مرقعة. لماذا؟ لأنه متمسك بدين الله عقيدة وقولا وعملا ودعوة وسياسة وسلطانا. ليس إيمانه بالتمني أو التحلي، ولكن إيمانه رضي الله عنه كان قد وقر في قلبه وصدقته أعماله. فلذلك ملكت الأمة الإسلامية حين تمسكها بدين الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. وهذا أمر يمكنكم الرجوع إليه في كتب التاريخ مثل الكامل لابن الأثير، البداية والنهاية لابن كثير، وغيرهما من كتب المؤرخين. أيها الإخوة، إن هذا الدين الإسلامي يحتاج إلى رجال يعملون به عقيدة وقولا وعملا، ومن أكبر ما تكون به العزة أن يتفق المسلمون على دين الإسلام، يتبعون هدى الله لا يتبعون أهواءهم، لأن هدى الله هو الهدى، ولا يمكن للأمة أن تهتدي إلا بهدى الله. هدى الله مضمون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد من الله على هذه الأمة، من الله عليهم بالائتلاف بعد التفرق، ومن عليهم بالاتفاق بعد الاختلاف. فقال الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. تأمل يا أخي أن الله أوصانا وصية خاصة بأن نذكر نعمة الله علينا حين كنا أعداء تألف بين قلوبنا. ولا شك أن الأمة إذا كانت أعداء أنها سوف تتفرق وسوف تهزم كما سيتبين فيما بعد. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما حيث، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع الأنصار بعد قسمة غنائم الحنين، فإننا قرأنا وقرأ غيرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين وكانت غنائم كبيرة قسمها في المؤلفة قلوبه وأعطى عطاء كبيرا كبيرا، صار في بعض الأنصار شيء من القلق، وقالوا إن هذا الرجل وجد أصحابه فأعطاهم الغنائم أو كلمة نحوها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته لم يعنف ولم يعذبهم، وإنما جمعهم عليه الصلاة والسلام جميعا، جمع الأنصار وحدهم وأمر أن لا يكون أحد يشاركهم في هذا الاجتماع، ثم وعظهم موعظة أوجبت سكب دموعهم على لحاف رضي الله عنه. ذكرهم بنعمة الله فقال لهم: ألم أزدكم ضلالا فهداكم الله فيه؟ هذه أكبر نعمة، أن يكونوا ضالين فيهديهم الله برسوله عليه الصلاة والسلام. قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أزدكم عالة فأغناكم الله به؟ قال: الله ورسوله أمن. عالة يعني فقراء فأغناكم الله به. قال: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله به؟ قال: الله ورسوله أمن. فقرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه النعمة الثلاث عليهم حتى أقروا بها وقالوا: الله ورسوله أمن. فتأمل كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام الإلفة بعد التفرق في مقابلة الضلال بعد الهدى، والفقر بعد والغنى بعد الفقر، في مقابلة الهدى بعد الضلالة والغنى بعد الفقر والائتلاف بعد التفرق. إذن هذه النعمة، أعني نعمة اتفاق الأمة الإسلامية، من أكبر النعم عليها. وإذا كانت من أكبر النعم فإنها جديرة بأمرين: الأمر الأول الحرص التام من بني الإسلام على الاتفاق وعدم الاختلاف، وأن تكون كلمتهم واحدة كما أن دينهم واحد، أن يكون هدفهم واحدا كما أن سعيهم لنصرة الدين حسب ما عندهم من الاعتقاد واحد. أما الأمر الثاني فإن عليهم أن يحققوا هذه الوحدة بتجنب كل ما يثير الشقاق والنزاع والبلبلة، لأن التعرض لمثل هذه الأمور، أعني ما يثير الشقاق والنزاع والبلبلة، لا شك أنه تحطيم للأمة الإسلامية. ولقد جاءت النصوص الكثيرة على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل في أسباب الفرقة، جاءت في النهي عن التفرق. فلنستمع إلى قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من القائل ولا تكونوا كالذين تفرقوا؟ من؟ الله. الله هو الذي نهانا أن نتفرق، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا. وهذا يدل على أن التفرق في دين الله مشابهة للكفار الذين سبقونا فتفرقوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. انتبه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا في الدين. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ولنعد الآية من أفواههم: فمن حفظها لنا من يحفظ هذه الآية؟ وما وما تمام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى. فبدأ بأول الرسل وآخر الرسل ثم ثنى بمن بينهما ما وصى به نوحا وهو أول الرسل والذي أوحينا إليه ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر الرسل وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله تعالى لنبيه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فهذه آيات من كتاب الله عز وجل كلها تحذر من التفرق في دين الله، لأنه لا فلاح للأمة مع تفرقها أبدا. وإن أعداء الله من الكفار والمنافقين، وأقول المنافقين وسموهم ما شئتم من التسمية، كل من يظهر أنه صديق للإسلام وأنه يعز الإسلام وعمله بخلاف ذلك فإنه منافق. وإن كان هناك تسميات عصرية لهؤلاء المنافقين فأنا لا يهمني التسمية الذي يهمني المعنى، كل من أظهر أنه مسلم ولكنه بعكس فهو منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، المنافقون في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. إني أقول إن أعداء الإسلام من الكفار الخلط والمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يفرحون فرحا كبيرا إذا وجدوا من الأمة الإسلامية تفرقا، ولا سيما إذا كان هذا التفرق ممن ينتسب إلى العلم، ولا سيما إذا كان هذا التفرق من شباب الأمة الذين هم أمل الأمة بعد الله عز وجل. إن أعداءنا يا إخوان يحبون أن نتفرق، يفرحون بذلك، لأننا إذا تفرقنا كفيناهم مؤونة الفشل الذي يريدون. إذا كان بعضنا يضلل بعضا أو يكفر بعضا أو يكره بعضا فهذا هو الذي يريده منا أعداؤنا، فلماذا نتفرق ولماذا نختلف على مسائل لا يجب أن تختلف القلوب؟ ونحن نضرب لهذا مثلا أو أكثر حسب ما نقيده الآن، ولا حرج أن نستعين بعضنا ببعض فيما هو على الساحة من الخلافات. فمثلا حينما حصل أو حينما حصلت أزمة الخليج وجاءت القوة المشتركة تنازع الناس تنازعا كبيرا عظيما واختلفوا اختلافا متباينا ليس في بلادنا هنا فقط ولكن حتى في البلاد الأخرى، وتنازعوا وصار أحد يقدر في ذهنه ما يقدر والآخر يقول بلسانه ما يقول، حتى إن الأخوين الشقيقين ربما يكره بعضهم بعضا في هذه المسألة أو من أجل هذه المسألة. وما الذي حدث؟ صار بما نعتقد، صار الخير فيما قدر الله عز وجل، انتهت الأزمة ونحن خصوصا في بلاد السعودية قد سلم كثير مما كنا نخشاه من قبل، الدمار الذي كنا نخشاه من قبل لم يكن على حسب ما خشيناه. الأزمات الاقتصادية لم تكن ولله الحمد. النقود البشرية التي كنا نظن أن تكون هذه الحرب حربا طاحنة لم يحصل منها شيء ولله الحمد. والقوات الأجنبية حسب ما بلغنا في آخر الإحصائيات أنه لم يبق إلا نحو 30,000 بعد أن كانوا أكثر من 500,000. ونسأل الله أن يعجل برحيل الباقي وأن يرزقنا الاكتفاء بذاتنا. هذه الأزمة كما يعلمها من عشر منكم صارت أزمة نفسية بين أهل الخير، بين الشباب الذي لا نشك في نصحه، لكن تختلف الآراء. ومع الأسف أنه يحصل من هذا الاختلاف في الرأي اختلاف في الظروف، والاختلاف في الرأي لا يعاب على الإنسان لأن الإنسان بشر، قد يدرك من الشيء ما لا يدركه الآخر، وقد يخفى عليه من الشيء ما لا يخفى على الآخر. لكن الذي يؤلمنا ويعصب قلوبنا أن يؤدي هذا الاختلاف في الرأي إلى اختلاف القلوب، ويكون بعضنا لبعض عدوا يكره ويكره مصرده ويكره كل ما يسره. وهذه الأزمة لو أننا تعقلنا وفكرنا بالأمر وسلمنا الأمر إلى من هو أجدر به منا ومن هو حريص كل الحرص على سلامة البلد لكفينا هذا الاختلاف وسلمنا منه. ثم جاءت أزمة الجهاد في أفغانستان، وحقنا ما قدره الله عز وجل من الأحداث المؤلمة التي لا يمكن أن نصل فيها إلى حقيقة الواقع، وذلك لأن الأخبار متضاربة، كل ينقل ما شاء. فجاءت هذه الأزمة وفرقت الناس وشتتتهم، حتى إن بعض الناس حصل عنده من هذه الأزمة ما قد يكون سببا لشغل ذمته في كونه يتعرض لأديان الآخرين وعقائد الآخرين، وهذا لا شك خطر على الإنسان في دينه أن يرمي أحدا بالكفر وهو بريء منه، لأن من رمى أحدا بالكفر وهو بريء منه رجع عليه والعياذ بالله، فلعله يختم له بسوء الخاتمة فيموت كافرا. لأن مسألة التكفير ليست بالأمر الهين، مسألة التكفير عظيمة جدا. فالتكفير ليس إلينا ولكنه إلى الله ورسوله، ولا يحل لنا أبدا أن نحكم على شخص بالكفر إلا إذا كان لنا مستند من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن مع الأسف أن هذه الأزمة صارت حربا كلامية طاحنة بين إخواننا الذين لا نشك في نصحهم ولا في صلاحهم، ولكن نقول كل يؤخذ من قوله ويصدق، والإنسان قد يتصور الشيء على خلاف ما هو عليه بسبب ما بلغه من العلم. ونقول ولكن لو تعنى وصبر ولم يتعجل لكان خيرا له. ولقد حدثني الذين ذهبوا إلى هناك وقالوا إن الصراع الكلامي الموجود هنا عندنا في السعودية أكثر وأكبر بكثير من الصراع الموجود هناك، وهذا شيء يجب له. الذي يجب علينا تجاه هذه الأمور أن لا ننقل مشاكل العالم إلى بلادنا إلا على وجه يحصل به الحل إلا على وجه يحصل به الحل بهدوء وطمأنينة وإصرار وصدق نية. أما أن يكون بعضنا يهاجر بعضا أو يكفره أو يختلف الخطباء على المنابر فلا شك أن هذا خطأ وليس من السبيل الصحيح. السبيل الصحيح أن نتثبت وأن نفي الأمر إلى من يمكنه أن يتحقق في الأمر، حتى إذا تكلمنا ونحن في طمأنينة من سلامة ألسنتنا وسلامة ذممنا. وأما أن نجعل هذا الأمر الذي وقع بين الأفغانيين مسارا لتفرقنا نحن بدون أن يكون هناك مستند فإن هذا غير مقبول إطلاقا. وليعلم أن من الخطأ أن يأخذ الإنسان القول من جانب واحد. أقول ليعلم أنه من الخطأ أن يأخذ الإنسان القول من جانب واحد، لأنك إذا أخذته من جانب واحد أخطأت على الجانب الثاني وحكمت بغير العدل. وانظروا إلى قصة وقعت على نبي، على نبي من الأنبياء، أخذ بها من جانب واحد فتنة من الله عز وجل. ما هذه القصة؟ لا، قصة داود. قصة داود قال الله تعالى فيها: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض تحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفليها وعزني بالخطاب. قال لقد ظلمت لسؤال نعجتك إلى نعجه. القصة كان داود عليه الصلاة والسلام يعبد الله كثير العبادة فدخل محرابه، والمحراب مكان الصلاة. دخل المحراب وأغلق عليه الباب وهو حاكم بين الناس، والحاكم بين الناس لا ينبغي له أن يغلق بابه دون الناس. جاء خصمان فوجدوا الباب مغلقا، وكانت قضيتهم عاجلة، فماذا صنعوا؟ تسوروا النحراب، يعني أنهم دخلوا النحراب من السوق لا من الباب. والله تعالى يقول: وقت الأبواب وقت البيوت من أبوابك. دخلوا عليه ففزع منه، ووجه الفزع ظاهر لأن الرجل مغلق بابه، فإذا تسور عليه أحد فلا بد أن يخاف فزع. فقالوا لا تخف، أزالوا عنه الخوف. خفنا وأقف قليلا هنا لأسأل أهل النحو: كيف قال خصمان بعد قوله لا تخف؟ والمعروف أن اللغة المشهورة لفظ مثنى بالياء، وهنا جاء في الآية الكريمة خصمان، فما هو جواب هذا الإشكال؟ من يعرف؟ ها؟ الأحكام. نعم نعم نعم. طيب عندنا قولان في المسألة. القول الأول يقول هذه على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا، ولو جاءت على اللغة المشهورة لقال لا تقف حكمين. هذا على تقدير جواب الأخ. الثاني يقول إن خصمان خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير نحن خصمان، فأيهما الأصح؟ الأصح الثاني. والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وإلزام المثنى الألف مطلقا ليست اللغة المشهورة عند العرب ولا يحمل القرآن عليها. على كل حال خصمان هذه خبر مبتدأ محذوف، هذه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير نحن خصمان. داود عليه الصلاة والسلام، نسأل يا أخي عشان نشوف القصة شاهدا لما نقول أو لا. داود لما ذكرت له الخطبة قال له إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أخليها وعزني بالخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نهاية إلى آخر الخطبة. حكم قبل أن يعبد قد الخطبة، حكم قبل أن يأخذ قد القصد. والقاعدة بالشرع الحكم أن يأخذ القاضي من الخصمين، ولهذا قال الله تعالى وظن داود أن ما فتنا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ومن هنا نعلم أن ما ذكر حول هذه القصة من الإصراريات كذب لا أصل له، حيث قيل إن داود أعجبته امرأة أحد الجنود وأنه أراد أن يتزوجها، وأمر زوجها أن يخرج في الحرب، وجاء أن يقتل فيتزوجها داود. وهذا والعياذ بالله قبح للنبي، هذا لا يفعله أدنى واحد من الناس، فكيف يكون ذلك واقعا من نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ ولكن هذا من دسائس اليهود الذين يقتلون الأنبياء بغير حق. أنا ذكرت هذه القصة للتنبيه على هذه المسألة الخطيرة، ولأبين أنه لا يليق بنا حين نسمع ما يشاع في مشكلة الأرقام أن نأخذ من جانب واحد، والواجب أن نأخذ من الجانبين. ومع ذلك إذا أخذنا من الجانبين فليس من حقنا أن يبرز كل واحد منا للآخر في المجامع في المساجد وينتظر لقوم دون قوم. الواجب أن يقول الإنسان خيرا، فإن لم يكن في قوله خير فليصمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. هاتان مسألتان من المشاكل التي جرت في كتابنا وصار فيها كلام طويل وعريض، وهناك أيضا المشكلة الثالثة ظهرت أخيرا بين إخوة لنا من الدعاة، نحسبهم جميعا لأنهم على نية صالحة ولهم ولله الحمد قبول بين الناس، ولكن صار بعضهم يتكلم في بعض ويدعي أنه جاهل في طرف في أمر من الأمور، وأنه لا يفهم التقدير، وأنه في مكان محصا عن الواقع ولا يعرف الواقع ولا يعرف من الواقع شيئا، فصار بعض الناس يتكلم في هذا الأمر ويتكلم في أشخاص معينهم بأوصافهم وأحيانا بأعيانهم، والكل من التعاب لا الذين تكلم فيهم ولا الذين تكلموا، كلهم من الدعاة، كلهم لهم كلمة مسموعة بين الشباب، ومع ذلك صار بعضهم يقدح ببعض. ولا شك أن قدح العلماء أو الدعاة بعضهم ببعض لا شك أن ينزل قيمة الداعي، مهما كان داعي على مستوى، فإن النفوس البشرية قد تقبل ما تسمع بدون رويه. فإذا قدح أحد الدعاة الآخر فلا بد أن ينزل قدر هذا وقدر هذا، لا المعتدي الذي تكلم في حق أخيه ولا المعتدى عليه الذي ظلم فتكلم فيه حق الظالم، لا بد أن يؤثر في قبول دعوة هذا. وإذا لم يثق الناس لا بهذا ولا بهذا إذن لا يثقون بالدعوة ويحصل الخلل العظيم. وإذا كان من تكلم فيه إذا كان من العلماء الذين يعتبر قولهم قدوة فإن هذا سوف يحط من قدره، وبالتالي يقلل من قيمة علمه، وفي الموضع الثالث يقلل من الأخذ بالشريعة، لأننا نعلم أن الوسطاء بيننا وبين شريعة الله من العلماء ورثة الأنبياء. فإذا قلنا فيهم قولا ننزل من هيبتهم ومن مرتبتهم فلا بد أن ينزل من الشريعة التي يحملونها ويبلغونها الناس بقدر ما نزل من قدره، وهذا خطير. هذه المسألة لو يعلم المتكلم ماذا يحدث منها ما تكلم بما تكلم به، لأنه لا يقوم أساء إلى الشخص بنفسه ولكن أساء إلى الشريعة، أساء إلى الشريعة من حيث لا يعلم، وهدم ما كان مبنيا. فأحذر إخواني الشباب والدعاة من أن يتكلم بعضهم في بعض. إلى متى نتكلم؟ إلى متى كلما خبت نار الفتنة ذهب من يشعلها والعياذ بالله؟ إما بحسن قصد لكنه ليس عنده ذكاء وحسنة، وإما بسوء قصد. ولا تظن أن كل واحد يأتي إليكم يتكلم في فلان أو فلان، لا تظن أن كل واحد يكون قصده حسنا أبدا، لا تعلمون، فلعله من أعدائكم ويريد أن يوقد الفتنة بينكم حتى لا تتحدوا على كلمة الله. وإن من المؤسف أن يستغل بعض الشباب الذين عندهم شيء من العلم الذي يخفى على كثير ممن هو دونهم أن يستغلوا هذا الموقف، فيجمع إليهم بعض الشباب إما في المساجد وإما في البيوت ويفرق الشباب، يفرق هذه الطاقة العظيمة التي لها مستقبل ساهر إن شاء الله. فتجد بعض الناس يلعب في عقول هؤلاء الشباب الصغار ويتكلم بحديث أو حديثين أو تفسير آية أو آيتين، فيظنه هذا الشاب الذي دونه يظنه ذا علم كثير، ولكنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الحذر الحذر من التفرق والاختلاف إذا كنتم تريدون حقيقة أن تنصروا دين الله عز وجل وأن يمكن الله لكم في الأرض، واعلموا أن هذا الاختلاف الذي يكون بينكم هو أشد من سلاح أعدائك. فإذا قال قائل ماذا نصنع في قوم قد يخالفوننا في العقيدة أو قد يخالفوننا في السلوك في العمل في العبادة، ماذا نصنع؟ هل نتكلم فيهم أو نسكت وندع كل واحد وشأنه؟ أم ماذا نقول؟ الواجب قبل كل شيء أن يدعى هؤلاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقال إن كنتم صادقين في إرادة الحق فتفضلوا، هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أعتقد أنه متى صلحت النية وخلق القصد وحسن الطريق أعتقد أنهم سيتفقون ولا يمكن أن يكون خلاف. ولكن إذا لم تحصل هذه المرحلة ولا الاجتماع على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا ننظر هذا الخلاف هل هو من الخلاف السائق الذي يعذر فيه الإنسان، فإنه لا يجوز أن يكون سببا لاختلاف القلوب، وليكن متحملا لأن الصحابة وهم أشد الناس حرصا منا على دين الله لم يوجب هذا الخلاف أن تختلف قلوبهم. وأقص عليكم قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة الأحزاب، وماذا كان في غزوة بدر؟ ماذا كانت غزوة الأحزاب؟ تفضل. نعم، السنة الخامسة من الهجرة. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الأحزاب أتاه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة ليقاتلهم. لماذا؟ لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة عاهد قبائل اليهود الذين في المدينة، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، كلهم نقض العهد، آخرهم بنو قريظة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فماذا يفهم من هذا الخطاب؟ لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ماذا يفهم من هذا الخطاب؟ أن لا يصلوا إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس. طيب، هل منكم أحد يفهم خلاف ذلك؟ نعم. يقول: أنا أفهم من هذا الخطاب أن المراد به أن يسعوا إلى الوصول إلى بني قريظة قبل أن تغيب الشمس. نعم، إذن عندنا فهمان. الفهم الأول يقول: لا تصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس. والثاني يقول: المراد أن لا تتأخر، نعم، عن الخروج إلى بني قريظة بحيث تصلي العصر في بني قريظة. الصواب مع من؟ مع الثاني. الصواب مع الثاني. الصواب مع الثاني، يعني أن المراد بذلك حثهم على التقدم والاستجابة، هذا المراد. المهم أن الصحابة اختلفوا كما اختلفتم أنتم. كيف اختلفوا؟ بعضهم صلى في الطريق وبعضهم أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة بعد الغروب، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنك لا هؤلاء ولا هؤلاء. لماذا؟ لأنهم مجتهدون واللفظ محتمل. هم لأنفسهم هل أحد منهم كره الآخر؟ لا. هل اختلفت قلوبهم من أجل ذلك؟ لا. مع أن القضية كبيرة. ما هي القضية؟ القضية أن هؤلاء أخروا صلاة العصر وهي الوسطى وهي من أعظم الصلوات، أخروها حتى غابت الشمس، معناه أنهم تعمدوا تأخيرها عن وقتها لكنه باجتهاد معظمها فيه. ومع ذلك نجد بعضنا الآن مع الأسف إذا خالف غيره في مسألة دون ذلك بكثير اتخذ من هذا الخلاف عداوة. أضرب مثلين في هذا. المثل الأول رجلان مأمومان خلف إمام، سجد أحدهما فوضع ركبتيه قبل يديه، وسجد الثاني فوضع يديه قبل ركبتيه. اختلف أو لا؟ أجيبوا يا جماعة، اختلف عملا. هذا وضع ركبتيه قبل يديه والثاني وضع يديه قبل ركبتيه. بعض الناس يتخذ من هذا الاختلاف اختلافا في القلوب، فتجده يكره أخاه الذي يصلي هو وإياه خلف إمام واحد. لماذا؟ لأنه قدم يديه قبل ركبتيه أو قدم ركبتيه قبل يديه. هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا من التفرق في دين الله. إذا كان كل واحد منهما معروفا بحسن قصد ولكن الذي حصل منه خطأ في الاجتهاد، فلا يجوز لنا أن نضلل الثاني، بل إني أنا أرى أنه إذا خالفني بمقتضى الدليل فقد وافقني، أليس كذلك؟ إذا خالفني بمقتضى الدليل فقد وافقني، لأنني أنا خالفت بماذا؟ بمقتضى الدليل. إذن أنا وهو لم نختلف، كلنا عملنا بمقتضى الدليل، فأين الخلاف يا جماعة؟ ما في خلاف. مثال آخر، رجلان مدعوان إلى وليمة وفيها لحم إبل، فأكلا من اللحم وقاما للصلاة جميعا، أما أحدهما فتوضأ وأما الآخر فلم يتوضأ. المسألة هذه كبيرة جدا. الذي توضأ يرى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، والذي لم يتوضأ يرى أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل. الخلاف هنا كبير، لأن الذي يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل يرى أنه لو صلى بلا وضوء فصلاته باطلة، وهي خطيرة المسألة، معناه أنه لم يصلي. فيتخذ بعض الناس من هذا الخلاف سببا لاختلاف القلوب، مع أن الواجب أن لا يكون من هذا الخلاف سبب لاختلاف القلوب، لأنه أمر اجتهادي. أنا أستطيع أن أصلي خلف هذا الذي صلى بدون وضوء بعد أن أكل أخليه، أستطيع أن أصلي خلفه فيكون هو إماما لي. لماذا؟ لأنني أعتقد أن الصلاة في حقه صحيحة ولا باطلة؟ في حقه هو صحيحة، لكن أنا لو صليت إلى وضوء وأنا أعتقد وجوب الوضوء من أهل الإبل فصلاتي باطلة لكن هو صحيح. إذن لا يجوز أبدا أن أحمل عليه ضغينة أو عداوة أو كرامة لأن هذه مسائل اجتهاد يسوق فيها الاجتهاد، إن أصاب المصيب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. المسائل في هذا كثيرة. رجل طلق زوجته ثلاثا فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. يرى أكثر العلماء أن الزوجة تدين بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زوجها، فلو تزوجها زوجها الذي طلقها فنكاحه غير صحيح. ويرى بعض العلماء أن هذا الطلاق لا يكون إلا طلقة واحدة، وأن لزوجها أن يراجعها بالعقد ما دامت العدة وبعقد إن انتهت العدة. فلو أن رجلا أخذ بهذا القول وتزوج هذه المرأة بعد عدة أو راجعها في عدة، فإن وطأه إياها على رأي الأول يعتبر زنا. ليش؟ لأنه وطأ فرجا حراما عليه. وعلى رأي الثاني الذي يقول إن ثلاثة واحدة إيش؟ ليس هذه الشيء. إن راجعها بالعدة فهي زوجته، وإن عقد عليها بعد العدة فهي زوجته، فليس عليه شيء. هذا الخلاف أكبر من مسألة وضع اليدين قبل ركبتين أو ركبتين قبل اليدين. ومع ذلك نقول إنه ما دام الأمر سائغا وما دام الخلاف سائغا فلا يجوز أن نجعل من هذا الخلاف سببا لاختلاف الأمور. وهذه المسائل كثيرة لا يمكن حصرها في هذا المقام، ولكنني الآن أتوجه إليكم هل في الساحة شيء يمكن الخلاف فيه أو وقع الخلاف فيه حتى صار الناس يضلل بعضهم بعضا؟ أنا ذكرت لكم مسألتين، المسألة الأولى أزمة الخليج والمسألة الثانية أزمة أفغانستان. هل عندكم شيء؟ إيش يا جماعة الثانية؟ يقول هذا عندنا مشكلة في جماعة الإسلامية، وضرب لي مثلا بجماعة التبليغ وجماعة السلفيين وجماعة الإخوان وجماعة الجهاد في شيء بعد. ها يكفي؟ طيب أقول لو سألنا كل واحد من هذه ممن ينتمي لهذه الجماعة هل تعتقد أنك على حق أو على باطل؟ فسيقول أعتقد أني على حق. طيب هل أنت تريد الحق أو الباطل؟ سيقول أنا أريد الحق. هل أنت معصوم أو غير معصوم؟ إن قال إنه معصوم فهو غير معصوم، بهذه الكلمة يكون غير معصوم، وإن قال أنا غير معصوم قلنا الحمد لله. هذا ما نريد. كل واحد نسأله هذه الأسئلة الثلاثة، هل أنت على حق أو لا؟ سيقول بطبيعة الحال إنه على حق. هل أنت تريد الحق حين وافقت الحق أو حصلت لك موافقة الحق مصادفة؟ سيقول أنا أريد الحق. نسأله السؤال الثالث معه، هل أنت معصوم أو غير معصوم؟ سيقول غير معصوم. فإن ادعى أنه معصوم كنا بادعائك أنك معصوم صرت غير معصوم، لأن هذه كان خطأ. واضح يا جماعة؟ طيب كل واحد منهم إذا كان جوابه بما ذكرت قلنا أن الآن اتفقتم، الآن اتفقتم فيجب أن ترجعوا إلى ما كان عليه السلف، يجب أن ترجعوا إلى ما كان عليه السلف، ثم نعرض منهاجهم على منهاج السلف. إذا كان صوابا، إذا كان موافقا لمنهاج السلف فهو صواب، وإذا كان مخالفا فهو خطأ، سواء في جانب التبليغيين أو في جانب السلفيين أو في جانب الجهاديين أو في جانب الإخوان المسلمين. وحينئذ يجب على كل شخص تبين له الخطأ أن يرجع عنه إلى الصواب، قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا يمكن لي ان اقول يجب ان تبقى كل طائفه على ما هي عليه حتى وان سلمت منها وان سلمت من الاخرى. لا، انا ارى، لا ارى، ارى ان يدعى الجميع الى كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك ان الامر بين ولله الحمد. فالسكوت خطا وتضليل بعضنا بعضا خطا، والتسرع في الحكم على الغير خطا. ومن اخطر ما يكون ما اسمعه عن جماعه الجهاد ان كان ما سمعته حقا، وهو سهوله اطلاق الكفر عندهم حتى انهم يكفرون من ليس بكافر ولا ينطبق عليه انه كافر. ونحن نقول: الحكم بالتكفير الى من؟ الى الله ورسوله، كالحكم بالتحليل او التحريم. فكما انه لا يملك احد ان يقول هذا حلال وهذا حرام الا بدليل من الشرع، لا يملك احد ان يقول هذا كفر وهذا غير كفر الا بدليل من الشرع. ثم ان التكفير ايضا ليس كل من قال كلمة الكفر يكفر بها، قد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر لوجود مانع يمنع من تفسيره. والموانع كبيرة، منها بل هو أعظمها الجهل. قد يفعل الإنسان ما يكفر جهلا، أو قد يقول ما يكفر جهلا، فهل نكفره؟ لا، نعلمه أولا، فإذا أصر حكمنا عليه ما يقتضيه عملا. كثير من الناس مثلا يرى شخصا يقول إن الربا في المسألة الفلانية جائز، يعني بعض الناس يقول ان الربا الاستثماري جائز، يعني الذي يقصد به الاستثمار والتنميه الاقتصاديه كما يقولون جائز، وان الربا المحرم هو المشتمل على الظلم ويستدل بقوله تعالى: فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فيأتي شخص من العلماء مثلا يقول إن الربا الاستثمار لا بأس به وهو جائز، فيتعجل بعض الناس ويقول إن هذا الرجل كافر. لماذا؟ قال: لأنه أحل الربا، والله تعالى قد نص في القرآن فقال: وحرم الربا. صح، حرم الربا. فالذي يقول إن الربا حلال يقتضي قوله أن يكون هذا الرجل مكذبا لله عز وجل وتكذيب ربه. نقول له: لا تتعجل، هذا الرجل قد يكون قال هذا القول بناء على اجتهاد أخطأ فيه، وفعلا هو يقول الدليل عندي قوله تعالى: لا تظلمون ولا تظلمون. قد نقول: هذا الرجل قال هذا الكلام أو أحل هذا النوع من الربا بناء على اجتهاده، اجتهده فأخطأ فيه. قل لهذا الرجل الذي قال إن الربا لا يحكم إلا إذا كان ظلما: قل له ما تقول فيما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. هذا اللفظ بهذا او بما معناه قد ثبت به السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول: الذهب بالذهب والفضه بالفضه. هل هو عام او خاص؟ عجيب يا جماعه، عام على اي وجه كان، البر بالبر عام، الشعير بالشعير عام، التمر بالتمر عام، ما في تفريق. ثم نقول له ما تقول ايضا فيما ثبت بالسنه انه جيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، بتمر جيد، فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، ولكننا ناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا عين الربا، وقال بعت تمر الرديء اولا بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا طيبا. هل بهذا ظلم اذا اخذت صاعا من التمر الطيب واعطيت بدله صاعين في قيمه الصاع؟ هل بهذا ظلم؟ أجيب يا أخوان، كم هذا؟ فيه صاع من التمر طيب يساوي 10 ريالات، وفيه صاعان من التمر الرديء تساوي 10 ريالات. فأبدلت هذا التمر الرديء بالطيب، هل في هذا الظلم؟ لماذا؟ لأن القيمة واحدة، ما في ظلم. هذا زيد في كميته وذاك زائد في كيفيته وطيبه، ما في ظلم اطلاقا. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا عين الربا، يعني هذا عين الربا. فتبين ان هذا الاخ او ان هذا القائل الذي قال ان الربا اذا لم يكن فيه ظلم فهو حلال، تبين انه اخطا، وانه ليس اعلم بشريعه الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جعل النبي عليه الصلاه والسلام هذا من الربا مع انه ليس فيه ظلم. فاقول ان بعض الناس يتعجل في التفكير بما ليس له حق فيه. من الموانع، من موانع التفكير، ان يقول الانسان كلمه الكفر بدون قصد، ان يقول كلمه الكفر بدون قصد. مثاله ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كانت معه راحلته عليها طعامه وشرابه فضلت، يعني ضاعت منه، ثم طلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة فإذا بالخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة هذه كفر ولا إيمان؟ أي لا بأس، لكن الكلمة نفسها كلمة كفر. أن تقول لله أنت عبد وتقول لنفسك أنا ربك كلمة كفر، لكنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، من شدة فرحه ذل لسانه فقال اللهم أنت ربي، أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول أنت ربي وأنا عبدي. إذن فلو قال الإنسان كلمة الكفر خطأ سبقت لسانه فإنه لا يكفر. أي لو قالها استهزاء، لو قال كلمة الكفر استهزاء يكفر. اللهم ارضى هذه الدعوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتبين الآن أن الإنسان قد يقول كلمة الكفر ولا يكفر لوجود مانع. ومن الموانع الإكراه، لو أن شخصا أكره على كلمة الكفر هل يكفر؟ لا، في نص القرآن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر قدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. المهم هي أدعو إخواننا المسلمين إلى عدم التحزب وأدعوهم إلى الائتلاف والاتفاق، وأن يتكلم بعضهم مع بعض فيما يختلفون فيه بهدوء وطمأنينة وإخلاص، وإذا أحسن النية يسر الله لهم الاتفاق. أما من حيث ضر هذه الأحزاب أو هذه الطوائف فهذا ليس موضعا لذكره والتفصيل فيه. وبعد الأذان ستكون إن شاء الله أسئلة. طيب الإخوان يقولون بعد الأسئلة تكون بعد الصلاة، وهذا طيب لذا بعد الصلاة أحسن عشان يكون الذي يحب أن يستمع الكتابة يقال اللي يكفيه الكلمة يكتفي بها. أقول إذا علمنا هذا وأنه لا يحل لنا أن نتعذر التكفير لأن التكفير لا بد له من شروط ولا بد له من موانع، إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع حكمنا بالكفر إذا كان قد دل عليه الكتاب والسنة. وليس التكفير راجعا إلينا بل إلى الله ورسوله، لأنه حكم عظيم تتعلق به أحكام كثيرة، لأن الكافر والعياذ بالله مرتد إذا كان أصله مسلما مرتدا عن الإسلام، لا يقر على ردته بل يدعى إلى الإسلام، فإن دخل بما خرج منه سلم وإلا وجب أن يقتل. من مواضع الخلاف التي اشتهرت لكنها قليلة بالنسبة لبلادنا لكنها في غير بلادنا كثيرة، مسألة الإسبال، إسبال اليدين بعد الركوع أو قبض أو وضع اليدين على النصف، هل السنة إرسال اليدين أو السنة أن ترى اليد اليمنى على اليسرى؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. ولكن مع هذا نجد بعض الناس إذا رأى أحدا خالفه في هذا الأمر يكون في قلبه عليه شيء، وهذا غلط، هذا خطأ، لأن هذه المسألة مما يبلغ فيه الإجهاد، قد يجتهد فيه الإنسان ويقف فيها الإنسان ويطلق الصواب، وقد يجتهد ويحرم الصواب، والكل مأجور، لكن المخطئ له أجر واحد والمصيب له أجران. ومن ذلك أيضا جلسة الاستراحة التي تكون عند القيام للركعة الثانية أو القيام للركعة الرابعة، هذه أيضا يختلف فيها الإخوان ولا سيما الشباب الذين يحبون تطبيق السنة، فتجد من يرى أن هذه تلك السنة يكره من لا يكره ويكون في قلبه عليه شيء، وهذا خطأ. لماذا تكون وهو يرى أنها ليست سنة؟ إذا قسنا بهذا الميزان قلنا وله أن يكره لأنها لا ترى أن القيام رأسا من السجود سنة. هذه المسائل كثيرة بين الشباب مع الأسف، وتجد بعضهم يخطئ بعضهم ويضلل بعضهم بعضا. ونرجع إلى ما نراه في هذه المسألة، والمسألة الأولى وقلدين أو غرفتين، فأقول إن الذي يظهر أن هذه الجلسة سنة عند الحاجة إليها كما اختار ذلك الموفق صاحب المؤمن وابن القيم رحمه الله، وهو ظاهر السنة، لأن هذا الفعل وكون الإنسان عند القيام يتكي على يديه يدل على أن هذا القائم محتاج إلى هذه الجلسة. والمثل الثانية وضع اليدين قبل الركبتين، الذي نرى أن الصواب وضع الركبتين قبل اليدين، لأن وائل بن حجر وإن كان حديثه أضعف من حديث أبي هريرة الآتي يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهض بدون أن يجلس، نعم، إنه كان يقدم ركبتيه قبل يديه. أما حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فإن الظاهر كما قال ابن القيم رحمه الله أن الحديث منقلب، وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه، وذلك أن البعير إذا برك فإنما يقدم إيه؟ يقدم يديه، فتجد مقدم البعير ينزل الأرض قبل مؤخر البعير. ولهذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع فلا، نعم، ولهذا لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، فقال فلا يبرك كما يبرك، والكاف هنا للتشبيه في الصفة والهيئة. وبهذا يتفق أول الحديث وآخر الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله سبحانه وتعالى بما قال. وهذه أسئلة، يقول السائل في أول السؤال: لقد فرحنا كثيرا برؤيتكم في جدة، وأهل جدة يحبونكم في الله ويودون أن يروك دائما. فضيلة الشيخ، بمناسبة محاضرتكم المعنون لها إلى متى هذا الخلاف، أود أن أطرح بين أيديكم سؤالا طالما وجدنا فيه خلافا، الخلاف الكثير، لعلنا نتفق بعد رجوعنا إلى العلماء ليبينوا لنا كيف نتفق، مع العلم أننا لن نتفق إلا إذا عرضنا الحق بكل وضوح وقبلناه رغم أنوفنا. ومن هنا نجيب على السؤال: إلى متى هذا الخلاف؟ وهناك نصوص في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما إباحة تعدد الجماعات أو الأحزاب الإسلامية، وما حكم تعدد الجماعات في الشرع إن وجدت؟ وهل المنتمي إلى حزب الإخوانية والتبليغ في بلادنا على صواب أم على خطأ؟ وما موقفنا ممن يدعو إلى هذين الحزبين؟ نعم. وهل يجوز أن تكون في عنق الشخص الواحد بيعتان، بيعة للوالي المسلم وبيعة لزعيم الحزب؟ والسؤال الأخير والمهم: ما هو موقفنا أو كيف نتعامل مع هذه الجماعات ونحن نحتك بها في المجتمع، لأن الشباب انقسم إلى فريقين في ذلك؟ الفريق الأول يرفع لواء العداء عليهم بالشتم والضرب وبكل ما يستطيع من قوة، والفريق الثاني يتساهل في أمرهم وكأنهم لم يحدثوا شيئا قط، فلا يناصحهم باسم الأخوة ويرى أنه لا بأس بوجودهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجاب على هذا: أولا يذكر أن أهل جدة يحبوننا في الله ويودون أن نكثر الترداد عليهم. فالفقرة الأولى نحن نقول: ونحن نحبهم في الله، نحب منهم كل من أحبنا في الله فإننا نحبه في الله، ونسأل الله أن يجعل ذلك مقربا لنا إليه عز وجل. ورجلان إذا تحابا في الله فإن ذلك من أسباب أن يظلهما الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأما كونهم يجدون كثرة فردال عليهم فلا أظن، بل أجزم أنني لم آت إلى بلد أكثر مما أتيت إلى جدة. ولهذا بعض الناس يحتجون علينا كثيرا، يقولون: لماذا تفسد المجيء إلى أهل جدة ولا تأتي لنا ولا بسنة مرة واحدة؟ وعلى كل حال الإنسان يلتمس الخير ويلتمس نفع إخوانه، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك. أما بالنسبة للسؤال فالسؤال من فقرات متعددة يجيب عن الفقرة الأولى، وهي يقول الفقرة الأولى: هل هناك نصوصا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما إباحة تعدد الجماعات أو الإخوان؟ نعم، أقول ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. ولا شك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به، بل ما حث الله عليه في قوله: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولا سيما حينما ننظر إلى آثار هذا التفرق والتحزب، حيث كان كل حزب وكل فريق يرمي الآخر بالتحمير والسب والتفسير، وربما يرميه بما هو أعظم من ذلك. لهذا أنا أرى أن هذا التحزب خطأ. وقول بعضهم إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب، نقول هذا ليس بصحيح، بل إن الدعوة تقوى كلما كان الإنسان منطويا تحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. وما حكمها في الشرع؟ نعم، حكمها في الشرع علم مما ذكرت أن هذا من الأمور التي تعني التفرق، من الأمور التي ذمها الله عز وجل. الإخوانية والتبليغ في بلادنا على صواب أم على خطأ؟ الذي أرى أنه على خطأ، وأنه لا ينبغي أن نفرق الأمة، هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا سلفي، كلنا نريد أن نكون أمة واحدة تحت شعار واحد وهو الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإسلام لا بد أن يطبق الإنسان أحكامه على حسب ما يقتضيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي معلومة لمن أراد الهدى. قال الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وعرفنا ممن يدعو إلى هذين الحزبين بمنطق الكفور والمحبة في الله. إذا كان أحد يدعو إلى هذين الحزبين بناء على المحبة في الله والقوة في الله، فإن هذه نية سليمة، يعني كونه يحب أن يكون المسلمون إخوة متحابين في الله عز وجل. ولكن كونه يدعو إلى حزب دون حزب وينتمي إلى حزب دون آخر، أقول إن هذا ليس بصحيح، وأن الذي أرى أن يكون الحزبان حزبا واحدا حتى لا نتفرق. وهل يجوز أن تكون في عرض الشخص الواحد بيعتان، بيعة للوالي المسلم وبيعة لزعيم الحزب؟ لا، لا يجوز للإنسان أن يكون في عنقه بأمر العقل لرئيس الحزب الذي ينتمي إليه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في المسافرين إذا كان ثلاثة يؤمرون أحدهم، لا يعني ذلك أنهم يعطونه بيعة، ولكن هذا يعني أنه لا بد للجماعة من شخص تكون له كلمة عليهم حتى لا يختلف. وهذا مما يدل على أن الاختلاف ينبغي أن نسد بابه بكل طريق. سائل: نشكو إلى الله ثم إليكم ما يقوم به بعض إخواننا من إثارة الفتن وتجديدها كلما نامت، وآخر ما ظهر من جهودهم ذلك الشريط الذي توزعه تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية وسموه مناقشات صريحة حول سطح الواقع، وهو مليء بالمغالطات وهدفه الإيقاع بين علماء هذه البلاد المباركة، وارتكبوا جريمة أخرى بنسبة هذا الشريط إلى تسجيلات من تسجيلات الآثار الإسلامية، فهل لكم من كلمة تبينون فيها حكم هذا العمل؟ وهل من نصيحة لمن يلف لفهم ممن يسعون لتفريق الصفوف ويضللون الدعاة والعلماء؟ نعم، أقول إنه لا شك أن الدين الإسلامي يأمر بالإصلاح بين الناس وإصلاح ذات البين، ولكن ولا سيما إذا كان ذلك بين أمة بين رجال الدعوة ورجال العلم، فإن الواجب على كل واحد بل هو فرض كفاية أن يسعى للإصلاح بين الناس. ومن سعى للإصلاح بين الناس فهو على خير، سواء حصل ما يريد أم لم يحصل. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والسعي بين الناس بالإفساد هو الحالقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فالسعي بين الناس بالإفساد لا شك أنه من فساد الدين، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه وأن يقلع عما كان يفعل. أما ما أشار إلى السائل من الشريف فأنا لم أسمعه بعد، ولكن إذا سمعته إن شاء الله تعالى فسوف أعمل بقدر ما أستطيع على حل هذا. وإن صح ما قاله السائل فإن هذا الشريف سيكون سببا لإيقاد الفتنة من جديد، وهو أيضا عدوان وظلم إذا كان قد سجل على وجه يظن أنه لتسجيلات أخرى وليس للذين يوزعونه. على كل حال أرجو أن لا تأخذوا مني حكما على هذا الشريط بعيني حتى أستمع إليه وأنظر ماذا ينبغي أن يعامل هؤلاء الذين نشروا هذا الشريط. جزاكم الله خيرا. ما نصيحتك يا شيخ لمن يوزعون مثل هذه الأشرطة؟ أرى أن من استمع إلى هذا الشريط ورأى أنه يؤدي الفتنة من جديد وأن فيه عدوانا على غيره، أرى أنه لا يحل له أن ينشر هذا الشريط، وكذلك لا يحل أن ينشر أمثاله من الأشرطة التي توجب البلبلة والإيقاع بين الناس، لأن الواجب علينا يا إخواني أن نصلح وأن لا نكون عليه فساد. والصلح الخير كما قال الله عز وجل، الصلح مهما كان فهو خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو من سماحتكم الإجابة على سؤالنا هذا. توجد عند كثير من القبائل التي تسكن في الحجاز عادة الزواجات، وهذه العادة تتمثل في إقامة ما يسمى بالملعبة. الملعبة وتتكون هذه الملعبة من صفين متقابلين من شاعرين، ويقوم كل شاعر بالرد على الآخر بالشعر، ويرد بالصفان ما يقوله الشاعران، ويقترن ذلك بالتصفيق والقصد الرقص، ويكثر فيها الشاعران من الهجاء والمديح وغيرهما. وقد اختلف الناس حول هذه العادة بين مؤيد ومعارض، والأكثرون يطالبون بفتوى شرعية خطية أو صوتية إن أمكن تكون مقرونة بالسؤال، لا لقصد الإحراج ولكن لقصد إقناع الناس بما هو أصلح. فهل هذه العادة حرام؟ أولا، ليس من حقنا أن نقول عن شيء أنه حرام أو حلال إلا بعد أن ننظر هل فيه نص، هل فيه إجماع، هل هناك قواعد شرعية ينطوي تحتها أم لا. وبناء على ذلك نقول لدينا شيئان: الشيء الأول عبادات، والشيء الثاني ما سواها. أما العبادات فالأصل فيها المنع والتحريم حتى يقوم دليل على مشروعيته، وأما غير العبادات من العادات والمعاملات وغيرها فالأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على التحريم. فلننظر إلى هذه العادة التي سمعتها. هذه العادة تشتمل على محاريب: المحذور الأول الهدى، الهدى لإخوانه المسلمين، والهدى عيب ورحمة في المهجور يبقى إلى ما شاء الله، يعني لا ينتهي إلى حد انتهاء المجلس، بل ينقل الناس على الهجاء ويعيرون به المهجور، وهذا عدوان على الغيب وظلم له وإيذاء له. ثانيا أنه قد يحتمل على فخر، فخر بالحسب، فخر بالنسب، وهذا من عادات جاهلية. ثالثا أنه يحتمل حسب السؤال على الرقص، والرقص من العادات الدنية، وقد نص كثير من العلماء على كراهته ونص آخرون على تحريمه، والأقرب عندي أنه حرام للرجال لأنه لو لم يكن فيه إلا التشبه بالنساء لكان كافيا. فالذي أرى منع هذا وأن يتعاون الناس بعضهم مع بعض على منعه، ونعم التطبيق هذا من نوع من له لا ينبغي، ولكنه يعني التطبيق الذي جاء بتخصيصه بالنساء إنما هو التطبيق في مجامع الرجال كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به في قوله إذا نابكم شيء يعني في صلاتكم فليصدح الرجال وتصدح النساء، وإنما أمر النساء بالتصديق لأن لا تظهر أصواتهن عند الرجال. وأما التصديق الذي رفعه الله من صنع أهل الجاهلية فهم إنما يتخذونه عبادة كما قال تعالى وما كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتصديق. صاحبه قبل أيضا، وإلى صاحبه قبل صار ظلمات بعضها فوق بعض. والسائل ما رأيكم فيمن يقول نجتمع، ما رأيكم فيمن يقول نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ رأينا في هذا الكلمة أن فيها إجمالا، أما نجتمع على ما اتفقنا فيه فهذا حق، وأما يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فهذا فيه تفصيل، فما كان الاجتهاد فيه سائغا فإن كما ذكرنا قبل الأذان يعذر بعضنا بعضا فيه، ولكن لا يجوز أن تختلف قلوبنا من أجل هذا الخلاف. وأما إذا كان الخلاف غير سائغ فإننا لا نعذر من خالف فيه، ونرى أنه يجب عليه أن يرجع إلى الحق أينما كان. فأول عبارة صحيح، وأما الثاني فيحتاج إلى تحصيل. جزاكم الله خير. نكمل ولا لسه؟ تاسع تاسع نحصل على هذا، وأسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواري كريم.